أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. لقاء جديد ومسامرة جديدة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدر الدارين، جيت الجنة. لازال شيخنا الحديث مستمر حول رحلة ماتعة جميلة فيها عقبات وفيها متاعب، ولكن يغلب عليها الحب لهذه الرحلة، وهذا الحب هو المفتاح لكل شيء. لا أعتقد أن شخصا يستطيع أن يسير في درب طويل كهذا، نتكلم عن مؤلفات وعن رحلة تحقيق زادت على 35 سنة، ما شاء الله، سأل الله يمدك بطول العمر في الطاعة بإذن الله. فهذه السنوات لابد أن شعارها وعنوانها الحقيقي هو الحب. رفيق دربك في هذه الرحلة هو حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي يخدمه هذا العلم، علم الحديث بكل فروعه، الجرح والتعديل وغيرها، هذه العلوم التي تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن الحب حاديها لما استطعت أن تصل إلى ما وصلت إليه، ولكن هذا الحب له بداية. قطعا رحلة الحب لعلم الحديث لها بداية، وخاصة أن هذا العلم علم عزيز، ليس علم منتشر، مش من العلوم التي يعني هي مخدومة من بقية العلوم، هو خادم للعلوم الأخرى، خادم لعلم الفقه، خادم لعلم الأصول، وليس هناك علم يخدمه. ما هي البداية الحقيقية لهذه الرحلة من الحب؟ حبك لعلم الحديث، احنا عرفنا أن حبك للعلم الشرعي بشكل عام بدأ من مسجد عين الحياة، مسجد الشيخ كشك رحمه الله، وبدأت بكتاب تلخيص صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأول مؤلف تقتنيه في العلم الشرعي. لكن الحديث نفسه، علم الحديث، ما الذي حداك لتكون نموذجا لكثير من طلبة العلم الذين أصبح الآن شغل مشغل عايزين بس يدرسوا الحديث، ما نسمع حد عايز يدرس لا فقه ولا غيره. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو يعني كانت البداية كما ذكرت قبل ذلك هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله عليه. كنت بأخرج بقى من المسجد أبحث في الكتب اللي هو على الأرصفة بتباع، فلما تعلق اسم الألباني بقلبي أصبحت أبحث عن أي كتاب للألباني. فبينما أنا أطوف على البائعين وقفت على جزء صغير فيه 100 حديث بعنوان سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع، فالتقطت الكتاب على طول، لم أتردد في أن أشتريه، وبدأت أقلب في صفحاتي، ففوجئت بأول حديث يعني كان بالنسبة لي صدمة كبيرة، لأني لم أتصور أن هذا الحديث يمكن أن يكون موضوعا، وهو حديث المؤمن كيس فطن. طبعا سمعت من الشيخ كشك كثيرا، ووصلت وجدت من لم تناه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، عندها بسمع على طول، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع زكاة الفطر. بدأت أشك في نفسي بقى، أنا قلت إذن كل الأحاديث التي أحفظها ضعيفة أو موضوعة، كيف يكون هذا؟ طب أنا بسمع الشيخ كشك يقول هذه الأحاديث وبدأت أقرأ في 100 حديث، فحصل لي نوع من يعني الصدمة أن تقريبا كل الأحاديث اللي أنا أعرفها دخل في هذا المضمار. كان الشيخ كشك بيحضر من كتاب الأحاديث ضعيف الموضوع بالضبط كده. طبعا هذا تبان لي بجلاء فيما بعد، لأنه هو كان طبع حول الجزء الأولاني اللي هو 500 حديث، كل 100 حديث كانوا بينشروا في جزء صغير يعني. فابتديت أقرأ، ليه منكر؟ إيه يعني منكر اللي كاتبها لي دي؟ وإيه معنى باطل؟ مش فاهم حاجة. بدأت أقرأ مش فاهم حاجة، أخرجوا فلان وفلان وفلان ضعيف وفلان، إيش عرفك إنه ضعيف؟ أنا بقول إيش عرفك إنه ضعيف؟ إيش عرفك إن ده حدث بأحاديث وهمة فيها؟ جاب منين الرجل ده؟ هل معقول مخه ده انا بقول لنفسي يعني هل معقول حفظ كل ده كل ده بيطلعه من مخه كده وكتبه على الاوراق. فكان في لنا صاحب في كليه الهندسه معايا في المدينه الجامعيه صار عديلي بعد ذلك يعني. فقلت له انا يعني النهارده اشتريت كتاب للشيخ الالباني وكل الاحاديث اللي اعرفها ضعيفه موضوع مفيش حد يعرفنا القصه دي. فقال لي ان فيه شيخ اسمه محمد نجيب المطيعي بلو درس جنب الكليه بتاعتنا كليه هندسه في عبد الباشا ميدان عبد الباشا ده جنب بيت الملايو. قلت طب في اي موقع المواقع؟ قال لي شرح لي في المكان. ذهبت اليه كان يومها يعني كان حاضر بتاع مثلا في حدود 60 واحد يعني ما كانش في اكثر من كده. يعتبر ضيق في هذا العدد. نعم يعتبر عدد محدود كان طبعا عدد محدود وتقريبا هو ده العدد اللي كان بيحضر يعني ما كانش حد تعرف النظر العلمية لم تكن موجودة في ذلك الوقت يعني. وخاصة انه درس علمي ومتخصص درس علمي متخصص كان بيحضره طلبة الجامعة تعرف جامعة القاهرة بعيدة يعني الكلام ده هو في المنتصف كان ممكن الطلبة يقولوا من كل مكان اعتقد يعني فضلا عن همود الحركة العلمية انذاك ما كانش يعني حد واخد باله. فرحت هناك كان بيشرح في فتح الباري في صحيح البخاري يعني. وبقيت مشدوه وانا بسمع ولقيته اتكلم عن ايه عن كان لسه بادئ في حديث فبيتكلم عن الرجال برضو اندهشت جدا يعني يلقى عليه اسم راوي يجيب بترجمته العلماء فيه والكنية بتاعته واحيانا يذكر حياته وسافر فين وراح فين وبتاع. انا طبعا مستغرب ايش عرفه يعني سافر فين وراح فين ده الكلام ده. فعلامة بقى كبير يعني انجذبت بشدة اليه. كان له كتاب رحمة الله عليه اسمه تحت راية السنة في علم الحديث. خدت هذا الكتاب وبدأت أسأل برضو أصحابي اللي سبقوني في هذا فقالوا لي برضو كتاب الدكتور محمود طحال اسمه مختصر علم الحديث أو حاجة زي كده. أحمد عبد الرحيم الطحان. الدكتور محمود الطحان تيسير تيسير مصطلح الحديث. وبدأت أقرأ فبدأ الأمر ينكشف لي شيئا فشيئا. وبعدين مش فاهم شغل الشيخ الألباني منكر باطل شاذ ضعيف موقوف مش فاهم الألقاب دي كلها. فخطر لي بعد ما قرأت تحت راية السنة وتيسير مصطلح الحديث وكده وتفكت بعض العقد بعض العقد بالنسبة لي قلت طيب طب ليه بيقول كده؟ هل يعني بنوع عشان الواحد ما يملش يعني يقول منكر مرة باطل مرة موضوع مرة كده؟ وليه ما قالش كله منكر كله موضوع كله باطل؟ انت كمتلقي عامي ليه مش شايف الفرق بين هذه الكل؟ لا ما اعرفش ما اعرفش حاجة. فانت شايف انه يعني شيء مستغرب انه يكون كل لفظه وتحديد ما عايز افهم الحقيقة طبعا عرفت ايه يعني المنكر في المصطلح يعني الباطل في المصطلح يعني الموضوع في المصطلح بس مش قادر اربطه بالتحقيق اللي تحت. فبعد فترة ليست قليلة يعني خطر على بالي فكرة قلت طيب ما أنا عشان أفهم هذه الألقاب أجمع كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ منكر وكل الأحاديث اللي فيها باطل والأحاديث اللي فيها موضوع وابتدي أقرأها كلها على بعضها وأشوف هل يا ترى المنكر له علامة أو بينهم رابط يعني. مثلا بحيث أن أنا كل لو أنا عايز أحكم بقى كل ما قابلنا حديث او المنكر بعرف منكر ليه. نعم تمام. ما هو انت عارف اللي في المختصرات زي التيسير والكلام بيديك المنص يا دوك التعريف يديك مثال بسيط. انت عارف قله الامثله في كتب القواعد بتخلي الانسان ما عندوش تصور بالمساله. هذه العاب على كتب الاصول. كتب الاصول مشكلتها الحقيقه قله ضرب الامثله يعني لو انت جبت مثلا كتاب مقدمه ابن الصلاح الأمثلة اللي ضربها في المنكر تلاقيهم واخدينها كلها وراء يعني قل من يجدد في الأمثلة. اللي جدد في الأمثلة فعلا الحافظ بن حجر العراقي يعني ايه هم أكثر اثنين لهم بصمة حقيقية في علم المصطلح يعني. وحتى أصحابهم في علم اللغة هارو زيد وعمر ضربا لا قصة مفروض اللي احنا كنا يمكن قلناها قبل كده. فلما يكون في الكتب كلها وتبتقل الكتب ما فيش نادرا ما حد يجيب امثله جديده وكده ما بيحصلش تصور بالقاعده. لا يتصور المرء القاعدة إلا بضرب عشرات الأمثلة عشان يحصل له نوع من التصور فيها يعني. فما كنت مسهلش الحقيقة، لكن وجدت في سلسلة الشيخ منكر كتير باطل كتير، قلت خلاص يبقى أنا أدرس الكلام ده. وكانت رحلة طويلة عشان أفهم إيه معنى المنكر والفرق بينه وبين الباطل، الفرق بينه وبين الموضوع. طبعا الموضوع في الغالب يكون في إسنادي كذاب أو متهم كذب. الباطل لا يشترط أن يكون في إسنادي كذاب، بل قد يكون في إسنادي مجهول أو سيء الحفظ أو ما يجري مثل هذا المجرى. يعني مثلا عندنا حديث، ولكن عايز أقول أن ممكن الاثنين تتحطوا مكان بعض، يعني هذه ليست قاعدة على الإطلاق. يعني بين طبعا طبعا بين في بعض عموم وخصوص، بعضهم يقول على الباطل موضوع وعلى الموضوع باطل ولا مشحة، يعني ما حاجة مش خطيرة كده. يعني حديث مثلا من صلى بالليل حسن وجوب النهار، أين هذا الحديث؟ بيرويه شريك ابن عبد الله النخعي عن الأعمش، أظن عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر تقريبا يعني. فالمهم أن أحد السيء الحفظ اسمه ثابت كان رجلا متعبدا، ودخل المسجد وشريك يلقي هذا الحديث. بس لما دخل المسجد وجد شريكا يقول قال رسول الله يعني صحيح. قال الإسناد حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أو الإسناد بتاع شريك يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على دخل ثابت هذا المتعبد، فلما شريك رأاه فقال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، لما رأى إشراق وجهه لما رأى إشراق وجهه فحب يداعبه يعني، عايز كان عايز يقول له انت بتصلي طول الليل و... نعم. فثابت هذا سمع الشريك ويقول حدثنا سمع الاسناد كله الاسناد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال من صلى بالليل حسن وجوب النار فظن ثابت ان هذا هو الحديث، فصار يرويه عن شريك يقول حدثنا شريك انا عن الاعمش باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهو ليس كذاب، ليس بكذاب بالعكس، يعني هو صدوق اللهجه لكن سيء الحفظ، فدخل كلام شريك جعله إسنادا لهذا الإسناد وجعله حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالعراقي في منظومتي أشار إلى هذا، قال والواضعون بعضهم قد صنعوا من عندي نفسه وبعض وضعوا كلام بعض الحكماء في المسندي، ومنه نوع وضعه لم يقصدي مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديثة وهلا تنسرت، صلاته الحديث زي ما احنا بنقول نذكر طرف الحديث، سرت أي يعني وهم وقع لثابت هذا فسرت ومضت في كتب الحديث، حتى أن القضاعي روى هذا الحديث في مسند الشهاب وحكم بقوته وجودته لما رأى عدة أسانيد لهذا الحديث، مع أن سراخ الأسانيد هم الذين كثروا أسنين هذا الحديث حتى ظن القضاء أنه ثابت يعني. وهو هنا قال صنعوا وبعضهم قال وضعوا بالضبط كده. وقال الآخر أنهم لم يتعاملوا مثل هذا فهو الحديث اللي بتاع من صلى بالليل وهذا نقول عنه منكر وليس باطل، لا ممكن نقول منكر وممكن نقول باطل لكن بس ما هو موضوع لما نيجي عند التفريق يكون أقرب من المنكر، ما هو موضوع في الاصطلاح يعني. ليه؟ لأنه ما كذبه إنما وهم فيه، وهم فيه. فالمهم أن هذه الرحلة معي طالت، يمكن ظلت سنة كاملة على الأقل، وحاول أن أجد الصلة ما بين مثلا المنكر في كل هذه الأحاديث حتى تبين لي في نفسي حد المنكر. فبقى بالاستقراء بالاستقراء بالضبط كده، يعني ممكن أجع الحديث هذا منكر ليه وقع في قلبي هذا المعنى، ممكن تقول لي اشرح لي تغيب عنك. ممكن ما أعرفش أشرح لك في بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث ممكن أشرح فيها أقول هذا منكر، في الغالب منكر إما يعني في المتن إما يخالف أحاديث صحيحة في المتن يعني، وفي الإسناد يخالف أسانيد يعني. مثلا لو أن مثلا كما يقول الشافعي وغيره. مثلا مالك عن النافع عن ابن عمر ده اسمه الجادة. مالك اسمه الجادة. مالك عن النافع عن ابن عمر اسناد محفوظ. سلسلة ذهبية. واسناد الدنيا حفظة. نعم. فلما يأتي مثلا مالك عن أنس عن الزهري عن أنس دي أقل شهرة من مالك عن النافع عن ابن عمر. نعم. فيقول لك إذا واحد وهم يكون الحديث مثلا مالك عن الزهري عن أنس مثلا أو مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو قتادة عن أكرم عن ابن مثلا عباس مثلا الإسناد ده مش زي مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقول لك هذا وهم وسلك طريق المجرة، يعني خد الطريق الأشهر ووهم. كل ما الإسناد يكون يعني ليس محفوظا على ألسنة الطلبة العلم الكلام ده، يعني بعض العلماء يعدوه محفوظا يقول لك لو كان يعني على الجادة لكان قاله وهم فيه، لكن طالما أنه جاء غريب شوية عن رواه ليس معهودا أن يكون في الأسانيد بكثرة والكلام، يقول لك إيه أنه حافظه. طب شيخ تسمح أضع بين قوسين وأقول السنة اللي من عمر فضيلتكم هذه لطالب العلم، أعتقد أن لو أن شيخا وضع يد الطالب في هذا لكانت السنة اختصرت إلى أيام قليلة. فيش كلام طبعا. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببياني، ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. نعم. فتلقين الأستاذ لا شك لو أنا عندي لو ما كنت معذور فيه في ذلك الوقت لعدم وجود الأستاذ. لعدم وجود الأستاذ. أما الآن لا عذر لطالب العلم أن يبتعد. طبعا لأن الذين يدرسون الحديث الآن كثرة يعني، فمن السهل على الطالب حتى لو لم يجد الأستاذ عندك الأشرطة والأشياء وترداد الأستاذ المعلومة نفسه وكذا يسهل عليه لا شك إنه يفهم أكثر منا. نعم. وأعتقد برضو كان في ميزة بالنسبة لنا وهو مسألة أن تقاتل في سبيل أن تفهم المعلومة. نعم. كنا نعيدها مرة واثنين وثلاثة، يعني أنا لما عرفت علم الحديث وقعت لي طرفة في بلدنا لأن أثبت المعلومة. طب أثبتها إزاي؟ فكان الأطفال الصغار اللي في ستة ابتدائي والإعدادي وخمسة ابتدائي كنت أجيبهم في المسجد عندي في البلد هناك وأشرح لهم علم الحديث زي إيه، والضعيف اللي هو لا يرتقي إلى الحسن يعني هو الذي تقاعد به الجابر فلم ينهض به إلى مرتبة الذي يحتج به. أنا مش فاهم إيه تقاعد به الجابر دي، يعني جابر بيشيله ولا إيه بالضبط. فجاي من البيت رايح المسجد طول الطريق عمال أفكر إيه تقاعد به الجابر وهقول للأولاد دول إيه يعني. طبعا مش فاهمين حاجة، ولو كنت أنا لخبطت الدنيا ما كانش حد لا هيعاقبني ولا حد يتعقبني ولا حاجة مني. المهم قعدت أشرح لهم وأنا بقول لهم تقاعد بيه الجابر، طبعا قاعد ما أمش والكلام ده وعمال أحاول أفهم لحد ما قلت زي المجبراتي اللي واحد رجله مكسورة، وفهمت في هذه اللحظة إيه معنى الجابر، إن هو رجل رجله مكسورة إذا ما جبرهاش وبتاع مش هيعرف يقف، الحيز ضعيف كده برضه، إذا اتكسر زي رجل الرجل إذا كسرت لا يستطيع أن يقوم، فبالتالي لا يكون حسنا إذا كان بهذه المثابة. فالقصد يعني أنه فكأن هي كانت فهم يعني البذل كله تذكير مجهودا كبيرا فثبتت في ذهني. هذا يعيدنا إلى بداية السؤال، إن هو الطالب الآن ميسر عليه المسألة موفر عليه كل هذا الكلام، إن فضيلتك قدمت هذا الأمر والكلام مشروع وأصبح علم الحديث من العلوم المطروقة بكثرة الآن. نعم. طبعا ما أنا بقول لك يعني يمكن هذه المعاناة التي عانيتها في محاولة فهم علم جديد تماما علي، والأول مرة أقرأ في علم آلة، علوم الآلات العلوم الأصول، أول مرة في حياتي أقرأ في علم آلة. فأنت عارف تعريفات جامدة لها ألفاظ معينة تخالف الطرح الأدبي اللي أنا تربيت عليه في كتب الأدب وإلى آخره. فأنا أقصد يعني أنه هذا البذل والجهد والمواصلة ولم يعني أيأس ده اللي اداني نفس وأثمر نتيجة. أثمر نتيجة عندي نفس أقعد على كتاب ما عادش حاجة ما أفهمش، أستعين بالله عز وجل وأفهم بقدر المستطاع. نعم. وما كانش عندي إشكالية أسأل أي حد طالما أنه يفهم، ما أقولش لا ده عايز شيخ كبير ولا بتاع ده إطلاقا. نعم. فالحقيقة هذا أثمر عندي المستحي والمكابر هو الذي لا ينال العلم الذي لا يتعلم كما قال مجاهد. نعم. طيب أعتقد إن يصعب بحال الأحوال أنك تصل إلى هذه القناعة وتصل إلى هذه المعلومة وأنت بتسمع كلام الشيخ كشك وأنت محب له ولا تحمل له هذا النقد أو توصل له هذه الفكرة. شيخنا أنت الكتب ما تقرأ به من أحاديث أكيد فيها ضعف قطعا أنك ستكون وقعت في مطب جامد واجهته بهذا الكلام. طبعا طبعا طيب أعتقد أنك محتاجين الكلام وكان لها طبعا وجه سلبي وجه إيجابي يعني. طيب نعرف هذا الوجه بس ما رأي فضيلتك أن نكون المعرفة هذه في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله. جزيلا جزيلا شيخنا رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله بذلك تكون وصلنا إلى ختام أمسية هذه الليلة على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله عز وجل. فانتظرونا دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.